الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عشرة: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه والتفكه به أكلا إلى آخره. البحث في هذا اليوم في الغيبة، وهي من المسائل تقريبا المبتلى بها بين العام والخاص، ومن هنا إذا تأخرنا فيها قليلا لنقل الروايات في الباب فلا بأس بذلك، باعتبار أنها تتوقف عليها مسائل كثيرة في مختلف المسائل الشرعية، خصوصا فيما يرتبط بباب العدالة، حيث أن الإنسان لكي يكون عادلا وتترتب أحكام العدالة لا بد أن لا يرتكب هذا الفعل الذي هو الغيبة. سواء قلنا أن الغيبة كبيرة من الكبائر كما هو المشهور المحقق بين الفقهاء، أو أنه قلنا أنه صغيرة من الصغائر كما ذهب إليه بعض، أو لا أقل شكة في أن الغيبة من الكبائر. فلهذا في المقدمة الشيخ قدس سره يذكر جملة من الآيات والروايات التي قد يستدل بها على حرمة الغيبة. طبعا في المقدمة أشير إلى أنه الغيبة تارة تقرأ بالكسرة يعني بكسر الغين، وأخرى تقرأ بالفتح. إذا قرأت بالكسرة فهي اسم المصدر، وإذا قرأت بالفتح فهي نفس المصدر. وسيأتي من الشيخ قدس سره الفرق بينهما، أي بين المصدري واسم المصدري بعد ذلك. فلهذا إذا في بعض الأحيان ذكرنا غيبة أو غيبة مثلا وأحدهما مكان الآخر، هذا من باب الشبه لا فقط، وإلا الغيبة هو اسم واسم المصدر، والغيبة الذي هو بالذات هو نفس المصدر. والفرق بينهما لعلكم قد درستم في الكتب اللغوية، الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر هو الفرق بين الإيجاد والوجود. الفرق بين الإيجاد والوجود ما هو؟ أن الإيجاد أخذت فيه حيثية الفاعل الذي صدر منه الفعل، والوجود هو نفس الفعل بلا أن تؤخذ فيه حيثية الصدور من الفاعل. فإذا المصدر الحدث مع نسبته إلى فاعل الحدث، بخلافه في اسم المصدر فإنه نفس الحدث بلا نظر إلى صدوره من فاعله، أي من فاعل ذلك الحدث. ومن هنا يسمى اسم المصدر أي نفس الفعل، والفعل الذي كل فعل يحتاج إلى فاعل يسمى المصدر. فإذا الفرق بين المصدر واسم المصدر هو أن اسم المصدر إشارة إلى نفس الفعل بلا نظر إلى فاعله، والمصدر إشارة إلى الفعل منسوبا إلى فاعله. كما في الإيجاد والوجود، فإن الإيجاد فيه جنب فاعلية، قد أعطيت شربت بمعنى الفاعل، أوجد إيجاد فهو فعل مع نسبته إلى الفاعل، بخلاف الوجود فهو نفس الفعل. فهنا عندما نقول الغيبة اسم، وهذا اسم للمصدر، فمصدره ماذا يكون؟ يكون الغيبة على الأحوال. الشيخ قدس سره في المقدمة أولا يذكر جملة من الآيات والروايات التي يستدل بها على حرمة الغيبة. طبعا هناك مناقشات كثيرة للمعلقين وللمحشين على جملة من هذه الآيات ومن هذه الروايات التي استدل بها الشيخ على حرمة الغيبة في المقام، إلا أنه لا ندخل الآن في تفصيلها. الآن نقرأ هذه الآيات وهذه الروايات إلى أن يأتي محل الكلام، محل النقد والإبرام إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك أيضا سنشير إلى أنه أي آية هذه يمكن الاستدلال بها، وأيها لا يمكن الاستدلال بها، أي رواية يمكن الاعتماد عليها، وأي رواية لا يمكن الاعتماد عليها، وهكذا. فلهذا قال الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا نهي صريح وواضح، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا بغض النظر عن التشبيه وعن الذي جاء في ذيل الآية أن يحب أحدكم، الآن هذا نهي، وقد درست بأنه النهي ظاهر في الحرمة في الأصول، درست بأن النهي ظاهر في الحرمة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن الآن نظرت الآية المباركة، طبعا خلاف بين المفسرين وبين المحشين والمعلقين على الكتاب، بل أساسا هذا بيان التنظير أن الغيبة كأنها هذا الفعل، أو بيان أنه ما سيكون نتيجة الغيبة في يوم القيامة، بحث سيأتي إن شاء الله. الشيخ قدس سره يقول بأنه لا، أساسا بيان أنه تنظير كأن المغتاب، أي فاعل اسم الفاعل المغتاب بالكسر، مو المغتاب بالفتح الذي هو المفعول، يعني الذي يغتيب. شوفوا الآية المباركة تقول لا يغتب بعضكم، هذا بعضكم من؟ الذي اغتابه، يعني المغتاب بالكسر يعني الفاعل. بعضا هذا البعض الثاني ماذا؟ الذي اغتيب، يعني الذي وقعت غيبته أو وقع الكلام في غيبته. فإذا إذا عبرنا البعض الأول مرادنا فاعل الغيبة، وإذا عبرنا البعض الثاني مرادنا ماذا؟ يعني الذي اغتيب بذلك الكلام أو بذلك المنقصة والعيب ونحو ذلك، لأن الآية المباركة أيضا تشير إلى هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا، فالبعض الأول هو المغتاب باسم الفاعل بالكسر، والبعض الثاني هو المغتاب بالفاتحة باسم المفعول. الشيخ قدس سره يقول أساسا كأن المغتاب، أي البعض الأول بالكسر، كأن المغتاب يقوم بهذا الفعل. أي فعل يقوم به؟ يقول أيحب أحدكم، الآية القرآنية شبهت فعل المغتاب بمن يقوم بهذا الفعل، وشبهت المغتاب الذي هو البعض الثاني أيضا بهذه الآية المباركة. شوفوا، فلهذا قال الشيخ فجعل المؤمن أهل، يعني هذا التشبيه، أيحب أحدكم، هذا البعض الأول، أن يأكل لحم أخيه، هذا البعض الثاني. إذن الآية المباركة جعلت البعض الثاني ماذا؟ أخا ومؤمنا. أيحب أحدكم، لماذا قال فجعل المؤمن أخا؟ باعتبار أن المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، لا مطلق المسلمين أخوة، إنما المؤمنون أخوة، مع أنه في الآية المباركة لفظ الإيمان لفظ المؤمن لم يأتي في الآية، ولكن الشيخ من أين استفادها؟ استفادها من قوله إنما المؤمنون إخوة. فلهذا قال فجعلت، يعني الآية المباركة جعلت، أو هذا التشبيه جعلت، فجعل الحق سبحانه وتعالى المؤمن أخذ في الآية المباركة، وجعل، هذا أيضا هو عاطف على جعل، وجعل عرضه كلحمه، لأنه قالت أن يأكل اللحم أخيه، مع أنه هو وبالظاهر يأكل اللحم ويأكل العرض عندما ينتقص منه، عندما يعيب عليه، عندما يذكره بما يكره، هذا يأكل من عرضه لا أنه يأكل من لحمه. إذا جعلت الانتقاص من العرض بمنزلة ماذا؟ أكل اللحم، لحم من؟ لحم الأخ المؤمن. وجعلت الوعظ والتفكها به أكلا، مع أنه هو لم يأكل ظاهرا، أكل أم تفكع والتقط وذكر. إذن جعلت الاستهزاء، لأنه في مورد الانتقاص، في مورد الاستهزاء، في مورد الاحتقار، إذن جعلت التفكها به، أي بهذا العيب الذي ذكره للأخ المؤمن، جعلته بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الآكل، وجعلت العرض بمنزلة اللحم، فعبرت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. طب ماذا بعد؟ وجعلت عدم الشعور المغتاب الذي هو البعض الثاني، وجعلت عدم شعوره، أي الضمير يعود على البعض الثاني أي المغتاب باسم الفاعل، عدم شعوره لأن الكلام وقع في غيبته لأنه لم يكن موجودا، جعلته بمنزلة الميت لأنه إذا لم يكن موجودا وإن كان حيا فكما أن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه كذلك الغائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فجعلت عدم شعور المغتاب بالفاتحة بهذا الكلام جعلته بمنزل الميت بمنزل الموت، وجعلت وعدم شعوره بذلك بمنزلة حاله بمنزلة حالة موته أي موت البعض الثاني الذي هو المغتاب بالفاتحة. هذا أحد التفاسير في الآية. بعض يقول لا أساسا هذه الآية نهت عن الغيبة، ثم هذه أيحب أحدكم هذه مو جعلت ونزلت، لا ليس الأمر كذلك، وإنما الآية تريد أن تشير إلى أنه كما ورد في روايات المعراج أن كل عمل في هذه الدنيا سيظهر بنوع خاص وبحالة خاصة في الآخرة يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر هذا العمل الذي هو الغيبة في الدنيا سيظهر يوم القيامة كمثل أكل لحم الأخ المؤمن، لا أنه تنزيل الغيبة في الدنيا بهذا المعنى حتى يكون تنزيله منزل عليه فيه المجال للتشبيه للمجاز والتأويل ونحو ذلك، لا هذا العمل الذي هو الغيبة في الدنيا ماذا سيظهر يوم القيامة؟ يظهر بهذه الصورة. واستدلوا ببعض الروايات أن أدام الغيبة أدام كلاب أهل النار، يعني الطعام الذي يتغذون عليه في، وكذلك وردت روايات أن المتكبر يوم القيامة سيظهر بصورة ماذا؟ الحشرة الصغيرة التي تداس بالأرجل مثلا يوم القيامة. هذا الفعل وهذا مبني على نظرية تجسم الأعمال، يعني أنه ماذا؟ أن هذه الأعمال سوف تتجسم يوم القيامة بصورتها المناسبة لها. تراجعوا روايات المعراج تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة المعراجية وجد طائفة من أمته كذا، وجد طائفة من أمته كذا، وجد طائفة من أمته كذا، فسأل جبرائيل يا جبرائيل يا أخي جبرائيل ما هذه؟ قال هذه طائفة من أمتك مثلا كانت تقوم بالنميمة، هذه طائفة كانت تغتاب، هذه تأكل كذا، هذه تفعل كذا، وإلى آخره. فإذا إما هذا المعنى الذي ذكره الشيخ وإما معنى آخر لا ارتباط له بالتنزيل والمجاز والتأويل ونحو ذلك. هذه آية ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى بلي يا معنى وأخو روايات أيضا تسند ذلك قول بلي، يعني المسألة مو متفق عليها، جملة من العلماء يقولون هذا جملة من العلماء يقولون ذلك. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، وباعتبار أن الذي يحمد باللسان أو الذي يشير بالحركة أو العين أو الأصبع ونحو ذلك هذا ينتقص أيضا فكأنه غيبة، والآية تقول ويل، وأنتم تعلمون أنه الويل بئر في جهنم قعرها ما لا ترى إلى آخر الرواية. ويل لكل همزة لمزة. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فكأن الذي يجلس ويغتاب الآخرين كأنه يجهر بالسوء لأنه ينتقص الآخرين، والحق سبحانه وتعالى يقول أنه لا يحب الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. هذا الاستثناء سيأتي إن شاء الله في مستثنيات الغيبة. وقوله إن الله وقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، انتقاص الآخرين فاحشة أو ليس بفاحشة؟ فإذا كان فاحشة الآية القرآنية توعدهم بالعذاب الأليم. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم، كما قلت أنه أكثر هذه الآيات بل كل هذه الآيات يمكن فيها يوجد فيها مجال للمناقشة. ويدل عليه هذا من الآيات القرآنية، وأما من الرواية ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، يعني هذه الروايات مستفيضة إلى درجة كثيرة، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق إن الغيبة أشد من الزنا، وإن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له، أي صاحب الغيبة صاحبه أي البعض الثاني. ثم هذا الكلام إن شاء الله سيأتي عنه، أنه هل يشترط في الاستغفار من ذنب الغيبة، هل يشترط أن يرضى عنه صاحب الغيبة، يرضى عنه المغتاب في الباب، أو لا يشترط ذلك؟ هذه المسألة سيأتي بحثها بعد ذلك. الآن فقط نقرأ الروايات، الآن لا نعلق على المتن أنه صحيح أو ليس بصحيح، يأتي الكلام. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، يعني عظم شأن حرمته، وعظم شأنه يعني أجله وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنيا، وإن أربى الربا، يعني مع أن درهم من الربا هالشكل أعظم الربا، ماذا؟ عرض الرجل المسلم، والمغتاب ماذا؟ يتناول ويأكل عرض الرجل المسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم، التعبير هنا ورد بالإسلام مو بالإيمان، وهذا مفيد إن سيأتي بحثه بعد ذلك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه، يعني المغتاب بالفعل. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، من اغتاب مؤمنا بما فيه، مو هم أتينا قال ما ليس فيه، أما ما ليس فيه فهو البهتان كما ستأتي الروايات، من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. إذا لم يجمع الله بينهما وكان ذاك من أهل الجنة، لا جرم يكون الثاني من أهل النار، أو مثلا لم يجمع بينهما في درجة واحدة مثلا. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، يعني اتهمه بشيء ليس فيه، كما هو أعم الأغلب من كلامنا، بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما. وإذا كان قطعت العصمة بينهما بعد أحكام الإسلام لا تجري عليهما معا، لأنه لا عصمة بينهما، قم لا تجري أحكام الإسلام على المغتاب بالفعل وعلى المغتاب بالكسر. فمن الواضح أن الذي وقع عليه السوء وقعت عليه الغيبة هو مسلم، ولكن الذي قال في الغيبة قال إلى وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. وعنه عليه السلام، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. وعنه عليه السلام، من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. باعتبار أنه طبق من الناس هناك سيكونون كلابا، طبق من الناس يكونون خنازير، طبق من الناس. الآن إحنا مو في صدد تلك الروايات، إن شاء الله ترجعون لها البحار شوفون مو رواية وروايتين. وروي وراعها في جهنم، وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، إن الغيبة حرام على كل مسلم، وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. هل سمعنا أكل الحسنات ما هو؟ يقول أكل الحسنات معاني ثلاثة، إما بمعنى أنه ما قام به من فعل الحسنات يكون فاسدا، كما لو فرض أنه شيء طاهر ووقعت فيه نجاسة، هنا يكون فاسدا بعد لا يمكن الاستفادة منه، وهذا ما يسمى بالإحباط. وإن أشركت ليحبطن عملك، يعني ليفسد عملك، يعني بعد لا تستحق عليه أي أجر. فإذا الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، المعنى الأول من الآكل أنه يكون العمل الحسن فاسدا، يعني بعد لا يستحق عليه أجرا من الله سبحانه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه إذا قويت بين الأجر الذي يستحقه الإنسان على الفعل الحسن والعقاب الذي يستحقه على الفعل القبيح الذي صدر منه الغيبة، يكون العقاب أعظم بدرجات من الثواب الذي يستحقه. فإذا في ميزان الأعمال هناك كفة الأعمال كفة الأعمال التي فيها الغيبة تكون راجح على كفة الأعمال التي فيها الحسنات فيقصر ميزاننا. هذا هو المعنى الثاني من أكل الحسنات. المعنى الثالث كما ورد في الروايات: من اغتابني فقد أهدى إلي حسناته. هنا أنه حسناته تنتقل ماذا؟ إلى المغتاب بالفاتحة. إذا تؤكل يعني أنه تنتقل إلى الشخص الآخر الذي اغتابه هذا البعض الأول. هذه معاني ثلاثة. فلهذا يقول: وأكل الحسنات، لأنه لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط، هذا معنى، وهو أن تفسد تلك الحسنات، أو هذا المعنى الثاني، أو لضمحلال ثواب الحسنات في جنب عقابه، أي في جنب العقاب الذي يستحق الإنسان على الغيبة. هذا المعنى الثاني. أو لأنها أي الحسنات تنقل الحسنات، أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب بالبحث طبعا، أي البعض الثاني أو لأنها تنقل، وهو أصح لي، أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار. طبعا هذه الأخبار واردة كثيرة ورواية منقولة كذلك عن الإمام ابن العابدين سلام الله عليه، تنقل مثل هذه الرواية أنه سمع أنه من اغتابه شخص فبعث إليه بسلة من تمرة، فسأل المغتاب أي بعض الأول بالكسر أنه قب لماذا؟ قال لأنه أهديت إلي حسناتك، ولا بأس أن أهدي إليك فلا تنسان. ومنها النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة. هذه ومنها مو من الأخبار الدالة على حرمة الغيبة، هاي ومنها إشارة إلى الأخبار التي فيها نقل الحسنات من المغتاب إلى المغتاب بالفتح، من المغتاب بالكسر إلى المغتاب بالفتح. هاي ومنها يعني مو من تلك الروايات التي تدل على حرمة الغيبة، بل من الأخبار التي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد أنها أن الغيبة ناقلة للحسنات من البعض الأول إلى البعض الثاني. ومنها النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته في ذلك الكتاب، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك بارتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما علمت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناتك إليه. الخبر. ومنها هاي ومنها الثانية مرتبطة بالأدلة التي دالة على حرمة الغيبة. ومنها ما ذكره كاشف الغيبة، كاشف الغيبة صاحب كتاب الشهيد الثاني، الشهيد في كشف الغيبة في أحكام الغيبة اللي أكو في روايات أيضا نقرأها. ومنها ما ذكره كاشف الغيبة من رواية عن عبد الله بن سليمان النوفلي الطويلة عن الصادق، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه، أي على الذي سمعها منه، يريد أن يفضحها بها، أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه مما يشينه، فدخل في بيته، دخل في مكان ورأى منه شيء أو سمع منه شيء، ولكن إذا ذكره هذا يشين ذلك فهو ساتر له. يقول الرواية تقول: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، هذا فضل أن ينقل إليه الشخص، أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته شرفه عرضه بين الناس ويهدم مروته، فهو من الذين قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ثم ظاهر هذه الأخبار، هذا البحث في الجهة الثانية. إلى هنا كان البحث في الجهة الأولى، وهو ما هي الأدلة الدالة على حرمة الغيبة من الكتاب والسنة. الشيخ قدس سره ذكر جملة من الآيات والروايات التي يمكن أن يستفاد منها حرمة هذا الفعل القبيح. من الروايات التي أيضا أنا ما وجدتها ناقلها الشيخ منها وقد جاء على المشهور قول النبي هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله يظهر. الرواية تقول بأنه كان بين أصحابه فقال لهم هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قيل له يا رسول الله وأقول الذي هو فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه فقد بأته. ومن الواضح أن البهتان أعظم من الغيبة. ومن الروايات وفي خبر معاذ الطويل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات العجيبة هذه الرواية ارجعوا إليها في المحاور أن العمل بعد أن يرفع في السماء الأولى ماذا يقال؟ في السماء الثانية ماذا يقال؟ في السماء الثالثة ماذا يقال؟ فإذا استطاع العمل أن يتجاوز السماوات السبع بأملاكها عند ذلك يصل الفعل والعمل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يحتاج البقاد هناك أعمال فقط البوابة الأولى أيضا لا تستطيع أن تجتازها، هناك أعمال تجتاز البوابة الأولى، البوابة الثانية تقف عندها، البوابة الثالثة تقف عندها وهكذا. نعم العمل إذا استطاع أن يتجاوز كل الأبواب وكل البوابات عند ذلك يصل إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب عند ذلك. وفي خبر معاذ الطويل المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحفظة يعني حفظة الأعمال الملائكة الموكلون ببني آدم الذين يحفظون الأعمال إن الحفظة تصعد بعمل العبد وله أي لعمل العبد نور كشعاع الشمس. هل قد هذا العمل منور وهل قد مطول؟ وله نور كشعاع الشمس حتى إذا بلغت سماء الدنيا بعد ما متجاوز البوابة الأولى. والحفظة يعني الملائكة الذين رفعوا هذا العمل والحفظة تستكثر عمله وتزكيه. فإذا انتهى إلى الباب قال الملك الموكل بالباب أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا تبين أن السماوات أيضا لها ماذا؟ أبواب. طبعا مو مراد هذا السماء اللي المادي الذي بين أيدينا، لا، السماوات الذي أوحى في كل سماء أمرها. فإذا انتهى إلى الباب قال الملك الموكل بالباب اضربوا هذا العمل وجه صاحبه. أنا صاحب الغيبة أمرني ربي ألا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي. فإذا وإن كان عليه نور كشعاع الشمس والملائكة ترى أنه تزكيه تستكثره إلا أنه في السماء الدنيا في أول باب في أول بوابة هكذا يفعل العمل. ومنها عن أنس قال مررت ليلة أسري بي. هذه الروايات اللي وردت في المعراج. مررت يقول إذا صار وقت لهم فجمهور يمرون على كل هذه الروايات المعراجية هو معارف مهمة أخبرها. مررت ليلة أسري بي على قوم يحمشون وجوههم بأظافرهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال البراء خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أسمع العواتق في بيوتها. ألقي الصوت مرتفع. فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. حتى الأمر القاضي على الكل الله سبحانه وتعالى يفضحه فيه. ومن الروايات وقال أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بصوم يوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له. فقام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء ويقول يا رسول الله ظللت صائما فأذن لي لأفطر فأذن له. والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وأنهما يستحيان أن يأتيانك فأذن لهما أن تفطرا فأعرض عنه رسول الله ثم عاوده ذلك الرجل فأعرض عنه ثم عاوده فقال إنهما لم تصوما وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس اذهب مرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيا يعني أن تتقيا. فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءا فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. فرجع إلى النبي فأخبره فقال والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهم النار الذين يأكلون في بطونهم نار. ليش أنه مجاز تأويل صريح الآية أنه وما تأكله حلال تتطوره أو حرام تقول طوارق تنتاج، ولكن يوم القيامة هذا هو يكون نارا في بطنه. ورواية أخرى من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب